تدلي ستنشأ للعنب جنات ماروشات وغير الأسماك والأبقار والأغنام ويقتصر في معيشته على النباتيات ويتطاول على الشريعة بجهله وضلالات قائلا للديك لما سمع يؤذن مرة استضعفوك فأحلوك وخافوا الأسد فحرموه، يعني أن النبي لما قال أن الله حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع وأباح كما هو معلوم الديك طيور مباحة، فكان يقول معترضا على الشريعة هذه المقولات الزائغة استضعفوك فأحلوك وخافوا الأسد فحرموه، وأسس مذهبا ضالا زائغا وهو الاقتصار على النباتيات المطعومات من النباتيات، وهذا زيغ وضلال فليتفطن لهذا الرجل وأشعاره، فقد لحقه كفر عظيم من الضلال وحل به كفر عظيم منه. فكان يقول مهاجما الشريعة يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع دينار، يعني إذا كنتم تقولون إن دية اليد 500 دينار، يد بخمس مئين عسجد وديت، فلماذا تقطعونها إذا سرقت ربع دينار؟ هل قطعتموها إذا سرقت 500 دينار؟ فكان هذا وجه اعتراضه وقوله الذي قد سمعتموه، يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع دينار، فرد عليه شاعر السنة الفاضل قائلا عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، أي لما كانت هذه اليد عزيزة كانت غالية فلما سرقت هانت، لما كانت أمينة عزت ولما سرقت هانت، لم تعد تساوي إلا ربع دينار. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. الحاصل وكما أن هناك متسهلون يأكلون من المطعومات المحرمة، هناك متشددون متنطعون يحرمون الطيبات. لذا قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا الحد في هذا الباب فتصل إلى تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى أيضا في آية سبقت وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما المانع لكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. كان الاعتداء تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى. قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر، أمر إباحة، وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا يتضمن الشكر، ولا تسرفوا يتضمن الاقتصاد. وأصول الاقتصاد في كتاب الله كثيرة جدا، وأمة محمد أمة الوسط، ودوما نذكر بالأصول كأصول الاقتصاد وغيرها من الأصول لكثرة الآيات الواردة فيها ولأنها منهج حياة. فمن أصول الاقتصاد هذه الآية كلوا واشربوا أو عفوا وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كذا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن السمت الحسن والاقتصاد جزء من 46 جزءا من النبوة، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فهذه أدلة في أصول الاقتصاد، ليس الاقتصاد المراد به البخل والشح، إنما الاقتصاد المعني به التوسط في الأمور، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة وسط بين سائر الأمم. قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. استدل الأحناف بهذه الآية الكريمة على أن كل ما خرج من الأرض عليه زكاة، كذا استدل الأحناف بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقالوا للآيتين: وآتوا حقه يوم حصاده، ولقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، دليل على أن كل ما خرج من الأرض عليه زكاة. واضح؟ الجمهور خالفوهم في مسألتين. المسألة الأولى: قدر الخارج من الأرض. فالجمهور قالوا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني إذا أنتجت الأرض أقل من خمسة أوسق، تقريبا خمسة أرادب، فليس عليها زكاة، فليس عليها زكاة. الأحناف قالوا: الآية مدلولها أقوى، ومن ثم نلزم بالإخراج عموما. جمهور أهل السنة قالوا بموجب الحديث، فقالوا: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الخلاف الأول. أما الخلاف الثاني فهو خلافهم في مسائل من ما أخرجته الأرض، كالخضروات مثلا، الخضروات التي تشمل الفواكه في زمننا، وتشمل البقوليات، وتشمل نحو ذلك. فالجمهور قالوا: ليس في الخضروات زكاة. الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في الخضروات زكاة لا يصح مرفوعا، ولكن صح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وعليه جمهور العلماء. فمن العلماء من قال: الخضروات ليس عليها زكاة، ووجهوا الآية: وآتوا حقه يوم حصاده، على الشيء الذي يحصد كالحبوب التي تكال والتي تدخر. أما الأحناف فأمضوا على ظاهرها. أما الاستدلال لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فقالوا: النفقة هنا هل النفقة الواجبة أو نفقة المستحبة؟ فحملها الجمهور على المستحبة، والله تعالى أعلى وأعلم. فالحاصل أن هناك نزاع في الخضروات، كالتفاح مثلا، تفاح خضروات، وكذلك البرتقال، وكذلك الخص والفجل والجزير ونحو ذلك. فالأحناف يقولون: تخرج في كل هذه زكوات. الجمهور يقولون: لا زكاة في هذه المذكورات، لأنها عندهم بالتعليل لا تكال ولا تدخر. الآن قد يتألق وجه الأحناف: إذا كان التعليل فقط بكونها لا تدخر، نقول ممكن الآن يدخروها في ثلاجات، لكن الاعتراض يقول: ادخروها يكلف أثمانا باهظة. فهذه هي وجهة الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور في أبواب أو بعض أبواب الزكوات. قال تعالى: كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، أي لا تسرفوا في الإعطاء أيضا هنا، لا تسرفوا في الصدقة، كما قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. يعني ممكن شخص يوهم نفسه أنه كريم الأرض أنتجت له 10 أراديب يخرجها كلها في سبيل الله، ويترك أولاده جياعا، يترك نفسه جائعا. فهنا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهنا وآتوا حقه يوم حصاد، وأتبعت بقول ولا تسرف. ففي قول وآتوا حقه تذكير للبخلاء الذين يحرمون الناس، وفي قول ولا تسرفوا تذكير للمبذرين والمسرفين. فالآية إذن تحمل معنى التوسط، والله أعلم. إنه لا يحب المسرفين أخذ منها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، خلافا لفريق من الأشاعرة الذين يقولون إن الله لا يحب ولا يبغض. قال تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا، ومن الأنعام حمولة تحملكم، وفرشا تتخذونه من أصوافها ومن أوبارها ومن أشعارها ونحو ذلك. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرائق الشيطان ومسالك الشيطان، إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج أي الأنعام 8 أزواج. الأنعام التي أنزلها الله عز وجل 8 أصناف، كما قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. فالقرآن يفسر ببعضه 8 أزواج، تفصيلها من الضأن 2، الضأن 2 الغنم الكبش والنعجة، ومن الماعز 2 الجدي والعنز، بالعرب بالعامية الجدي والماعز، ومن الماعز 2. قل هل ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. فإن فريقا من أهل الجاهلية كانوا يتحكمون برأيهم وبعقولهم ويقولون هذا حلال هذا حرام، الجدي هذا إذا وصل سن معين يحرم، الكبش هذا إذا وصل سن معين يحرم، هذه البقرة إذا وضعت 5 ذكور تحرم، هذه الناقة إذا وضعت 6 تحرم، هذا الفحل إذا طرق 10 أبقار أصبح محرما يسمى الحامي، هذه الناقة إذا وضعت عددا من الذكور تسمى حينئذ البحيرة. يسمون أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وبناء على هذه التسميات يحرمونها، وكل ذلك لا مستند له لا في الكتاب ولا في السنة. قال تعالى 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. كانوا يحرمون أشياء أيضا في بطون الأنعام كما سلف في الآيات السابقة. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 الجمل والناقة، ومن البقر 2 الثور والبقرة. أيضا قل لهم أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. أي ليس هناك أحد افترى الكذب على الله ليضل الناس بغير علم، ليس هناك أحد أظلم من شخص افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هناك أقوام، وهنا تأتي وقفة، هناك فارق بين من يرتكب الكبيرة وبين من ينسب هذه الكبيرة إلى الله ويقول إن الله أباحها، وهذا بشيء لسيق الصلة بقضية شهيرة وهي قضية الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله، جزاك الله، الحكم بغير ما أنزل الله. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فكيف ذلك والحاكم قد يكون مصليا قد يكون صائما؟ وعندنا حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فنحب أن نجمع بين هذه النصوص. فهل الكفر في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون من الكفر المخرج عن الملة وإن كان هذا الحاكم مصليا؟ وما معنى قول العلماء الذين قالوا إن الآية نزلت في اليهود؟ فإن البعض يستغرب يقول كيف نزلت في اليهود ونحن هل نحن مبرؤون منها؟ لا لست مبرأ منها، بل انظر كيف كان اليهود مع الآية إن سلكت مسلكهم فأنت مثلهم. كيف كان اليهود مع كتاب الله حتى قيل فيهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي من شابهم في نفس الصنيع. كان اليهود يأتون إلى آية من التوراة يغيرونها ويبدلونها ويبدلون ما فيها من أحكام، ثم يأخذون هذا الذي كتبوه بأيديهم ويخرجون على الناس قائلين هذا من عند الله وهذا حكم الله. فهناك فارق بين أن يعصي الشخص ربه مع عدم افترائه على الله وبين شخص آخر يحرف الكلام بيده ويأتي بكلام جديد ويقول هذا من عند الله لعل هذا واضح. فمثلا في قصة الرجم، قصة اليهوديين اللذين قد زنيا وأتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود ما تقولون في الزانيين؟ قالوا نقول التحميم. قال ما تجدون في التوراة في شأن من زنى منكم من الرجال والنساء؟ قالوا يا أبا القاسم نجد التحميم يا أبا القاسم. ما التحميم؟ قالوا نأتي بهذا الزاني وبتلك الزانية نركبهما حمارا ونطلي وجوههما بالسواد ونطوف بهما في البلاد ظهرا لظهر. يعني يأتون بالزاني يدهنون وجهه بالسواد وبالزانية ويأتون وجهه بالسواد ويركبان حمارا ظهرا لظهر، ظهر هو في الأمام وجه الأمام وهي وجهها للخلف ظهرا لظهر، ويمشى بهما في الأسواق كفضيحة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم أبا القاسم هذا حد الزاني في كتابنا. فقال فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة، وكان عبد الله بن سلام يهوديا قد أسلم والنبي أمي محمد عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا فبدأ قارئهم يقرأ إن الزاني عقوبة التحميم، ووضع يده على آية الرجم. قال عبد الله بن سلام ارفع يدك. فرفع اليد فإذا آية الرجم. قال أقرأ الآية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أناشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا أما وقد ناشدتنا فإنه الرجم. فقال فما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا رأينا الزنا تفشى فينا فكنا إذا زنى الضعيف وقمنا عليه الحد وإذا زنى الشريف تركناه، فقلنا نصطلح على شيء وسط ونعممه على الكبير والصغير والفقير والضعيف فاختلقنا التحميم. الشاهد أنهم اختلقوا التحميم كقانون ليس فقط يفعلونه مع الزاني، إنما يضيفون إليه نسبته إلى الله سبحانه. وهذه هنا وجه المفارقة. فأتوا بالتحميم وأثبتوه في التوراة وقالوا هذا حكم الله. في فارق بين القاضي الذي يقضي في المحكمة الآن وإن كان آثما لا شك، لكن فارق بين القاضي الذي يقضي على الزاني بالسجن ويقول حكم الله في الزاني والرجم أو الجلد لكني لا أستطيع، وبين قاضي آخر يمحو الحكم يقول حكم الله هو السجن. فالله يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. هذا المسلك الذي سلكه اليهود إذا سلكه مسلم أيضا يأخذ نفس حكمهم، يأخذ نفس حكمهم، يعني إذا جاء مسلم وبدل القرآن وأتى بحكم مخالف لحكم الله أثبته في القرآن وقال هذا حكم الله، يكفر ويخرج من الدين جملة، يخرج من الدين جملة. لكن إن قال هذا حكم الله، الزنا ثابت والرجم ثابت، لكني لا أستطيع أن أطبقه الآن لعلة، هذا مرتكب لكبيرة ليس بخارج من الإسلام، أو قد حتى يكون معفو عن الكبيرة إذا كانت له وجهة شرعية من الوجهات التي قد تخول له عند الاضطرار فعل بعض الأشياء، كما صنع من ترك حد السرقة في بعض أعوام الرمادة ونحو ذلك. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كيف وقد هدى الله قوما من الظالمين؟ فكيف الجواب على قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقد هدى الله كثيرين من الظالمين؟ جوابه إن المراد بالظالمين هنا الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر، فهؤلاء لن يؤمنوا أبدا ولن يهديهم الله أبدا، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، أي الكلمة التي تكلم بها وقضى بها عليهم، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالظالمون هنا هم الذين ثبت في الكتاب الأول أنهم سيموتون على الكفر، لا يهديهم ربنا سبحانه وتعالى أبدا. هذا وجه. وجه آخر أن الله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا قائمين على ظلمهم، والله أعلم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي على آكل يأكله، إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإن لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هذه الآية الكريمة من أعظم الآيات التي تبين لنا أمرا حاصله أنه لا بد من السنة مع القرآن لاستنباط الأحكام، فالذي يمشي على ظاهر هذه الآية فقط يرى أن المحرمات الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير فقط. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. إذا قلت بمقتضى هذه الآية الكريمة وقعت في إشكالات وعرة وخطرة جدا، فمثلا إذا سألك سائل ما حكم أكل الكلاب، ما حكم أكل الكلاب؟ فإذا قلت بالآية فقط ستقول أكل الكلاب حلال، لأن الله قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دم مسفوح أو لحم خنزير، فستحل ماذا؟ الكلاب. ما حكم أكل الحمير؟ بنفس الطريقة إذا استدللت بالآية فقط ستبيح لحم الحمير. إذا قال لك قائل ما حكم أكل الفئران والثعالب وكل هذه الأشياء، ستقول حلال بناء على أن الآية ليس فيها إلا المذكورات الثلاث الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، وهكذا ستحل لحم الأسود ولحم العقارب والحيات والخنافس والصراصير وكل شيء ستحله، لأن الآية ما انتظمت إلا الأمور الثلاث. ومن هنا وقع بعض الفقهاء في أمر وفي زلل خطير، وهم طائفة من المالكية الذين أباحوا لحم الكلاب بحجة أنه لم يرد في الآية، وفيهم يقول القائل ما لا يخفى عليكم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، في أبيات شعر معروفة مطلعها إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن شافعيا قلت وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا التيس ليس يدري ويفهم، عجبت من هذا الزمان وأهلي فمن ذا الذي من ألسن الناس يفهم. فالملكية كان قد أخذ عليهم أمور من المطاعم وهي إباحتهم للحم الكلاب. فالمالكية وأهل المدينة عموما يحذر من فتاواهم في أبواب الأطعمة، والأحناف وأهل الكوفة عموما يحذر من فتاواهم في باب الأشربة. فالأحناف متساهلون في مسائل الشرب ومسائل ما أذكر كثيره فقليله حرام، لا يعملون هذا إلا في الكثير المسكر فقط، يبيحون شرب الطلاء على النصف، أو المهم لهم زلات كبيرة في مسائل الأشربة والأحناء والمالكية في مسائل الأطعمة. الشاهد أننا إذا اقتصرنا على الآية ضللنا بتحريم أشياء حلها الله وبتحليل أشياء حرمها الله. فمثلا الآية هنا حرمت الميتة بكل صنوفها، لكن عندنا من السنة وحلت لنا ميتتان قدماء، الميتتان السمك والجراد، وهو عن ابن عمر لكن له حكم مرفوع. فالسمك الميت الطافي حلال، قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته. وكذلك في حديث العنبر الكبير الذي قذفه البحر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليهم أميرا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فأكلوا منه شهرا وهم 300 شخص حملوا منه إلى المدينة وكان ميتا. فميتة البحر حلال، استثنيت من ماذا؟ من الآية. كذلك الجراد الميت، الجراد الميت حلال، استثني من الآية أثر الذي له حكم المرفوع وحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، الكبد دم متجمد، وهنا الدم قيد بأنه مسفوح. في الباب الآخر باب إضافات التحريم، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فانتظم كونه كل ذي ناب من السباع كل شيء له ناب، القطة لها ناب، الفأر له ناب، الأسد له ناب، الثعلب له ناب، الذئب له ناب، كل ذوات الثعبان له ناب، كل ذوات الأنياب حرمت، كل ذي مخلب من الطير، الصقر، الحداية، النسر، كل هذه الجوارح أيضا محرمة. الحمير حرمت بنص مستقل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على، في الحديث يوم خيبر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نارا قد أوقدت، قال ما هذه؟ قالوا هذه نيران أوقدت على لحوم حمر أهلية يا رسول الله. الحمير صنفان، صنف وحشي وصنف إنسي، الحمير الإنسية التي نركبها هذه محرمة، لكن الوحشية حلال أكلها. أرجع إلى التأويل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هنالك إذا قال قائل أو سأل سائل الحشرات التي هي مستقذرات كما سلف في أبواب الصراصير والأشياء المستقذرة، إذا سأل سائل ما النص في ما الباء ما الدليل على تحريمها؟ عندنا النص العام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحرم عليهم الخبائث. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا جاريا، المسفوح الجاري احترازا من الدم الذي يكون في العروق عروق الذبيحة، فأنت إذا ذبحت الذبيحة بعد أن تصفي دما تجد دماء في العروق مهما غسلت لا زال له أثر، فأبيح ذلك. لذا فالعرب يذبحون الذبيحة ومباشرة بعد أن تصفي دمها يضعونها في القدر، لا يغسلونها، لأن عندهم الطعام يكون أشهى وألذ، والزبد الذي فيها يصعد على وجه الماء ويأخذون الزبد ويلقونه، فتكون أطعم بكثير من الذبيحة التي تغسل أو من اللحم الذي يغسل، وهذا يذكرونه في فن الطهي الذي يأتي بالقطع كيلو اللحم ويغسل حتى يظن أنه يصفي الدم كله، تكون بعد ذلك في الطهي طعمها أردأ بكثير من التي أتي بها وألقيت في بعد ذبحها في القدر، والذي فيها يخرج كزبد على وجه القدر ويزال، والله أعلم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، أي على آكل يأكله أو متذوق يتذوقه، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. كانوا يأكلون الدم، العرب كانوا يأكلون الدم، إذا جاء أحدهم في البرية يأتي إلى ناقة وبسكين يطعنها طعنة فيتساقط منها الدم، يأخذه مع بعض الدقيق يعمله فطيرة ويأكل، فكانوا يأكلون الدم فحرم الدم المسفوح. أما الدم الذي ليس بمسفوح فكما سمعتم حلال. هنا يقول تعالى ولحم خنزير فإنه رجس أو فسق، الخنازير كما لا يخفى محرمة عند أهل الإسلام قاطبة لاختلاف في تحريمها، وهذا من الحمد لله من الأصول في ديننا أن لحوم الخنازير محرمة بتحريم الله عز وجل لها. قال تعالى فإنه رجس أي نجس أو فسقا وإلا لغير الله به، فمن اضطر ألجأته الضرورة ألجئ، اضطر أي ألجئ، فمن اضطر غير باغ غير متعد ولا عاد متجاوز للحد فإن الله غفور، فإن ربك غفور رحيم. الآية أصل عظيم من الآيات التي يرتفع بها الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجدير بالجميع أن يستحضروا تلك الآيات التي فيها رفع الحرج عن هذه الأمة، آيات كثيرة بها رفع الله الحرج عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، منها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ما جعل عليكم في الدين حرج، كلها نصوص في هذا الباب. فلم تجدوا ماء فتيمموا إلا من أكره وقلبه مطمئن من الإيمان، آية بعد آية بعد آية. كذلك في الحديث لا ضرر ولا ضرار، صل قائما وإن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا. فالحرج مرتفع عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. قيل كالبط والوز، تعرفون البط والوز، كل ما كان على شاكلته في الرجل، الأرجل بينها التساق ليست مشقوقة. على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، إلا ما حملت ظهورهما، يعني الشحم الملاصق للعظام واللحم الذي لا يمكن التحرز منه، لكن سائر الدهون محرمة. حرمت عليهم الشحوم فجملوها وبعد ذلك احتالوا لتحليلها إلى آخر ما ورد في الباب. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، أي الشحم الذي لا يمكن الاحتراز منه، أو الحوايا، الحوايا التي هي الأمعاء التي تنظف وتصنع منها المنابير في لغة الشارع المصري، يعني التي تنظف تنظيفا جيدا وتحشى بالرز وبعد ذلك نعم المستشفى. عموما العرب لا يأكلونها هكذا، العرب ينظفونها ويلفونها ويلقونها في القدر مع الطعام ويأكلونها، ليس فيها رز عندهم. المهم هذه تسمى ماذا؟ الحوايا، منها الأمعاء، منها الأمعاء ليست كلها. قال تعالى وعلى الذين هادوا هم اليهود حرمنا عليهم حرمنا كل ذي ظفر، مثل ماذا؟ البط والوز وكل ما كان في رجليه بهذه الطريقة، طريقة رجل البط والوز، إلا ما ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، الشحم الذي في الظهر، أو الحوايا، أو ما اختلط بعظم. ذلك التحريم لماذا؟ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. كانت الأمم السابقة إذا تمردت على أمر الله حرمت عليها أشياء، فهل هذه تعد عقوبة؟ يعني ما وجه العقوبة؟ أنك إذا عصيت قلت لك إذا محرم عليك أنك تأكل الفول، هل هذه عقوبة؟ عقوبة من أشد العقوبات. كيف ذلك؟ يعني إذا أكلت الفول عصيت فاستوجبت العذاب، فكانت هذه العقوبات في بني إسرائيل يعصون ربهم، فتنزل الآية ما دمتم عصيتم، معناها يعني ما دمتم عصيتم إذن البط حرام عليك. طب إيش مشكلة البط حرام؟ طب أنت تشتهي البط ستضطر إلى أن تأكل البط، فإذا أكلت البط وخلفت نزلت عليك العقوبة الأليمة، العقوبة الشديدة، وهكذا عصيت والشعب الإسرائيلي عصى وتمرد تنزل الآية بتحريم الشحوم عليه. كيف هم في احتياج إلى الشحوم؟ يحتاجون الشحوم تدخر، اللحم قد لا يدخر كما تدخر الشحوم، فيبدأون في الادخار، في الادخار، وبعد ذلك يأكلون، تنزل عليهم العقوبة، يحرم عليهم لظلمهم وفسقهم. قيل لهم لا تعدوا في السبت، حرم عليكم الصيد يوم السبت. طيب حرام حرام، المشكلة هي مش اصطاد يوم السبت، هم لا يصبرون على الأمر فيرتكبون المحارم وينتهكون الحرمات ويصطادوا يوم السبت، فينزل عليهم البلاء بسبب، بسبب ماذا؟ المعصية. كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا، بظلم أي بسبب ظلم، من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبسبب آخر وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وبسبب ثالث وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وبسبب رابع وأكلهم أموال الناس بالباطل. كل هذه سبب في التحريم. قد يتضح المعنى إذا ذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يقول العلماء: كيف ذلك؟ يعني يقولون إذا أمر النبي بالسواك ولم نستاك عذبنا، ولم نستاك عذبنا. فرفع لهذا العنت لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسواك. قال تعالى: قال الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. إذا كان هذا في بني إسرائيل، عندنا في أمة محمد ليس الأمر كذلك. عندنا في أمة محمد لم يعد هناك تحليل ولا تحريم بعد وفاة الرسول. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن هناك عقوبة أخرى، أن المعصية تزيل النعمة على الأفراد، تعصي فتزال عنك النعمة. فنستغفر الله ونتوب إليه جميعا. تعصي ربك فتزول عنك نعمة ربك سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. أبيح لهم الشحم المختلط بالعظم، أنه يصعب التحرز منه. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. صادقون في أننا حرمنا عليهم هذا بسبب البغي، بسبب البغي. وإلا فاليهود يقولون للرسول هذا الكلام اللي في القرآن، اليهود يقولون قولون غير مضبوط، الكلام اللي في القرآن قولون غير صحيح، ويقولون هذا التحريم ليس بذنوبنا، إنما هذا التحريم من زمن يعقوب عليه السلام. في داخل اليهود: لماذا لا تأكلون البط مثلا؟ قلت في شريعة يعقوب، قلون في شريعة يعقوب ما حرم علينا بسبب بغينا. تفهم الكلام؟ يعني اليهود يقولون ما حرمت علينا هذه الأشياء بذنوبنا، نحن كنا مطيعين، ما حرمت علينا هذه الأشياء بذنوبنا، إنما كانت محرمة من متى؟ من زمن يعقوب على شريعة يعقوب. فالله كذبهم وقال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وهو لحوم الإبل وألبانها، حرم على نفسه نذرا نذره على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إذا جاءك يهود الآن يقول لك: لا، هذا اللي في القرآن غلط، كما يقولونهم كذبة، يقول لك: هذا اللي في القرآن غلط غير صحيح، لأن هذه المحرمات لم تحرم علينا لبغينا، إنما كانت محرمة في شرعة إسرائيل. فقل: لا، أنتم كذبة والله أصدق القائلين، لأن الله قال: كل الطعام كان حلا حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قيل: اشتكى عرق النساء فنذر إن شفاه الله أن يحرم على نفسه حب الطعام إليه. قيل: كان هذا الطعام الحبيب إلى نفسه لحوم الإبل وألبان الإبل فحرمها على نفسه، ولا سائر الأطعمة كانت حلالا. فهنا قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ذلك جزيناهم بماذا؟ ببغيهم وإنا لصادقون. سبحان ربي. كما قال بعض الأعراب: من هذا الذي أغضب ربنا حتى قال تعالى وإنا لصادقون؟ من هذا الذي أغضب ربنا حتى قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. من هذا الجريء الكافر، من هذا الكافر الذي أغضب ربه حتى أقسم ربه سبحانه وتعالى فقال: فوربك لنحشرنهم أجمعين، فوربك لنسألنهم أجمعين. فكان الأعراب البدوان أحيانا منهم المستنير المؤمن يقف مع الآيات يفهم المدلول. سبحان الله، سبحان الله، يقول ربنا وإنا لصادقون. هل هناك أحد يكذب ربنا سبحانه وتعالى؟ من الذي يكذب الله حتى إن الله قال وإنا لصادقون؟ فنعم ربنا صادق سبحانه وتعالى، صادق سبحانه ويطمئن عباده المؤمنين. قال تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن جاء الآن رجل يكذب القرآن ويقول التوراة فيها كذا أو الإنجيل فيه كذا مخالف القرآن، نقول الله أصدق القائلين، من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذا جاءنا دكتور تاريخ كذاب وينقل أشياء مخالفة للقرآن، قل كذب تاريخك الذي تدرسه، كله إذا كان أي شيء فيه يخالف القرآن والسنة فهو كذب، فهو كذب. بل نحن لا نصدق بأن هناك أسطورة اسمها خوف وخفرع ومنقرع، ولا نصدق بأن هناك امرأة يقال لها حتشبسوت ولا غير ذلك. كل هذا النجم، هناك كفار صحيح فراعنة ذكروا في كتاب الله عز وجل، لكن هذه الأساطير التي يدرسونها في كتب التاريخ بناء على ترجمة الكافر المسمى بشامبليون، ليس لنا أن نصدق شامبليون الكافر. وربي قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يذكر شامبليون الكافر الذي ترجم كما يزعمون اللغة الهيروغليفية بتوجهات الكفرية النصرانية، لم يذكر أي نبي من الأنبياء نزل مصر، لم يذكر في ترجمته نبي الله موسى ولا نبي الله يوسف ولا نبي الله إبراهيم، إنما أتانا بطلاسم وصدق الناس طلاسمه حتشبسوت وعنخآمون وأحمس وحتمس إلى غير ذلك من الخرافات التي يذكرونها ولا يعلم لها صدقا من كذب، والمترجم كافر ونحن لسنا بمأمورين باتباع هؤلاء الكفار في تراجمهم، ولكن الناس يصدقون كل ناحق مصدرنا هو قول ربنا. قال تعالى وإنا لصادقون، وإنا لصادقون، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وما أنه ذو رحمة واسعة يرحم بها المؤمنين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فهؤلاء الذين اجترموا الآثام واجترموا السيئات واجترموا الكبائر أنذرهم ربنا بقوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. هكذا قال تعالى، ثم قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الكلمات كلمات حق نريد بها باطل، فالكفار كانوا يستعملون هذا المنهج دائما لرد أقوال المرسلين عليهم الصلاة والسلام، يقال لهم مثلا انفقوا على أعطوا هذا الفقير شيء، أطعموا المسكين، يقول أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه، هذا المسكين لو كان ربي يريد له الأكل أكله، لو كان الله يريد أن يأكل لا أطعمه هو وأغناه ما أحوجه إلينا. الكلام في أصله الله يرزق من يشاء وهو الذي يرزق ويمنع ويقبض ويبسط، لكن تكلموا بكلمات في أصلها حق لكن نريد بها باطل. وهنا من هذا الباب قولهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا، هذه مشيئة كونية قدرية لا يحتج بها على المشيئة الشرعية الدينية. الله يقول ولا يرضى لعباده الكفر، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من أخو يسأل يقول ينهر بعض المصلين الأطفال عن الصلاة في الصف الأول، فهل الصف الأول في المقام الأول للرجال ثم الصبيان أم أن الكل سواء؟ الصف الأول ينبغي أن يكون لكبار السن الفضلاء العقلاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولقد ورد وصح عند الإمام النسائي في سننه أن أبي بن كعب رضي الله عنه أتى والناس يصلون أخذ مصافهم، فاجتذب أبي شابا من الصف الأول ووقف مقامه، فلما انقضت الصلاة التفت إليه الشاب مغضبا فقال له: يا ابن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه في الصلاة. فالصبيان يكونون في الصفوف المتأخرة ويقدم عليهم الكبار العقلاء، بل ومن الفقهاء من يكره وقوف الصبي بين الرجال كالحنابلة، يقولون لأنه يقطع الصف. كذا قالوا، وقولهم يصح إن كان غير مميز ويخرج ويدخل أثناء الصلاة، أما إن كان كبيرا مميزا فالجمهور على أنه لا يقطع، والله أعلم. يقول: كيف أتصرف مع والدي باحترام؟ قد كنت مسافرا وببعث له فلوس اللي بيشتغل بها عشان يضبط بها الشقة، والباقي عندما أرجع يعرفني كم من الفلوس تبقى، فصرف كثير أكثر من اللازم وقال: هذا الباقي من فلوسك. وشفته اليوم بيشرب مخدرات وزعلت، كان ما كلمتوش احتراما، نصحني ماذا أفعل حتى أخليه ما يشربش؟ ذكره بالله أولا، ثم صلت عليه أقواما من الطيبين يحذرونه، وأكثر من الدعاء له بالهداية، ولا تسلمه بعد ذلك أموالا إلا على قدر الاحتياج فقط، وليتك أنت الذي تقضي احتياجاته إلى أن يتوب الله عليه، والله أعلم. ما حكم لقطة المسجد؟ لقطة المسجد كأي لقطة تعرف عاما إذا أتى صاحبها، إن كانت ذات قيمة ردت إليه، وإلا استمتعت بها. هل هذا الدعاء مخالف؟ رب لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. نعم، ليس صوابا. رب لا أسألك رد القضاء ليس دعاء صحيحا، لأن النبي علم الحسن أن يقول: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. وفي حديث في البخاري، لكن اللفظ فيها بعض الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أربع: من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سفيان الثوري ارتاب في لفظة، هل هي مرفوعة أم ليست بمرفوعة؟ وهي لفظة سوء القضاء، لكن عندنا قول النبي الحسن: وقني شر ما قضيت. وكذلك دعاؤنا: ربنا اصرف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، دعاء بصرف ماذا؟ بصرف البلاء. فالدعاء غلط، والله أعلم. أحيانا يا إخوة، إخواننا الله يغفر لهم، الذين يحبون الدين مع قلة علم يورطون أنفسهم أحيانا توريطات محرجة في الحقيقة. هناك شخص زائغ من المجرمين الأثمة الذين يحاربون الإسلام على الفضائيات، أظن اسمه زكريا بطرس، أو هذا الرجل يعني كيف يحرف الكلمة عن مواضيع، يقول في الغرف التي يسمونها البلتوك في غيرها وفي الفضائيات إن نبيكم كان يشرب الخمرة، واستدل بحديث ناولين الخمرة من المسجد، النبي قال لعائشة: ناولين الخمره من المسجد. فرد عليه واحد من اهل من المدافعين عن الاسلام قال الحديث موضوع. الحديث موضوع. وطبعا الحديث موجود لكن مش الخمره. ناولين الخمره السجاده. ناولين الخمره من المسجد يعني حتى اصلي عليها. فهو اول الخمره بماذا؟ بالخمره. فاستني لقله علمه قال لك الحديث موضوع. يعني ينبغي ان نلم شيئا ما بسنه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. يقول اذا اعطاني شخص مبلغا من المال لتشغيله واعطيته بدوري لشخص اخر هل لي ان اخذ من العائد النصف؟ وجزاك الله خيرا. وجزاك ليس لك ذلك. ليس لك ذلك الا اذا اخبرته. الا اذا اخبرته. اما انك تجعل له الان الربع. يعني انت الان اخذت المبلغ تشغله له بالنصف، سلمت المبلغ لشخص اخر والنصف بدات تقتسم انت وصاحب المال بدون اي جهد منك، فلا يجوز لك هذا. مدرس بإحدى المدارس وعادة في الإجازة الصيفية يتم التقسيم بحسادة مجموعة من المدرسين، لا بأس إذا أذن المدير بذلك. هل سب الراقصات والممثلات يعتبر قصف المحصنات الغافلات؟ السب على الإجمال لا يعتبر. السب على الإجمال لا يعتبر. لكن أيضا ننظر إلى اللفظة التي سب بها الشخص فلا اعتبار في الحكم. بعض إخواننا جزاه الله خيرا كانت له ملاحظة على بعض الكلمات في الفضائيات ويراها شدة، وأن بعض النسوة المتصلات أحيانا في الفضائيات أو هنا في المسجد أحيانا امرأة تتصل مثلا يعني وتقول عياذا بالله زوجها يزني، وأخرى تتصل تقول زوجها يسكر، ثالثة تتصل تقول زوجها يحتسي المخدرات أو يحتسي الخمر. ففي الحقيقة يا إخوان الأعراض في مصر ليست موقرة. الأعراض في مصر منتهكة. الأعراض في مصر منتهكة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام. هذه الكلمة المرأة التي تقول على الفضائيات أو تقول عموما إن زوجها يزني، حد الشرع القذف. حد القذف تجلد 80 جلدة وتسقط شهادتها في الناس وتسمى فاسقة، يعني يتناولها الناس الفاسقة فعلت الفاسقة الفلانية إذا قذفت، ورفع أمرها إلى السلطان. استحقت 3 عقوبات. استحقت أن يقال لها فاسقة وأن تجلد 80 جلدة وشهادتها لا تعتبر بعد ذلك، لا تدعى إلى شهادة في محكمة ولا على أي شهادة. هذه عقوبة التي تقول إن زوجها زنى أو الذي يقول إن زوجته زنت أو الذي يقول إن المرأة الفلانية فعلت المحرم. بل كلمة التي تجري على ألسنة المصريين ولا يكون لها بالا في بعض الدول تستوجب حدا حد القذف. الكلمة التي تقاف حاء وباء وتاء التي يقولها الناس كلمة تستوجب حدا حد القذف. فأحيانا النسوة من المتصلات في الفضائيات واحدة تتصل تقول زوجي بيعمل كذا وبيعمل كذا، لا يسمح لي شرعنا لا يسمح لنا ديننا أن نجلس نستمع إليها ويتشرح في زوجها بحجة الفتية بحجة أنها تطلب فتوى. فحن نقول للأخت يا أختي عرضي كما كان الرسول يفعل. الرسول كان يقول ما بال أقوام فقولي ما الحكم في زوج يصنع كذا وكذا، ما الحكم في رجل يصنع كذا وكذا. أما أن تقولي زوجي يصنع، الزوج له عرض وله حق، وناس من أصحابك يعرفونك ويعرفونه، واسمك مكتوب على على على على الشاشات. فبعض الإخوة كان يلوم يقول لماذا تنهرون السائلة بهذه الطريقة؟ نهروها لصالحها شرعا، نهروها أن أمام الله ستتحمل عاقبة هذا التشهير وعاقبة هذا القذف. وإن تقدم زوجها بشكوى للقضاء الشرعي عليها حد القذف إلى أن تأتي بأربعة شهود أو تجلد 80 جلدة. فالحقيقة لأن بعض إخواننا جزاه الله خير على نصحه، امرأة في الأسبوع الماضي الخميس الماضي اتصلت قالت زوجي بيشرب مسكرات بيشرب حشيش، قالت كده. يا أختي رجاء لا تتحدثي عن الزوج بهذه الطريقة، له عرض. ثم إن ستر المسلم مطلوب، ستر المسلم مطلوب، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم إنك قد تكون كاذبة، قد تكون امرأة كاذبة إلى غير ذلك. فلو سمحت لن أجيب على السؤال. أغلقت السماعة. اتصلت ثانية قالت زوجي يشرب المسكرات، فقلت الإخوان اغلقوا السماعة في وجهها. فبعض الإخوة الله يحفظهم غضبوا من ذلك شفقة على المرأة، وكان من الأولى لهم أن يشفقوا على الشرع وعليها أيضا شفقة، ليس كلمة شديدة نالتها، ولكن لما حل بها من سيحل بها من عقاب بين يدي الله، وللمحافظة على عرض زوجها الغائب كذلك. فأرجو أن يتفهم الشرع، لأن أحيانا الشخص ينتقد مسألة ولا يدرك ما يقول. في عندنا في بلادنا مصر حقيقة الأعراض منتهكة تماما، يعني حتى من القضايا التي رفعت أحيانا لبعض وكلاء النيابة، واحد رفع قضية على واحد قال شتمني بلفظ كذا وكذا، تحفظ الدعوة بعلة ماذا؟ عهد من الشعب المصري أنه سباب شتام، فتحفظ الدعوة. كيف ذلك؟ كيف أهد من الشعب المصري أنه سباب شتام فتحفظ الدعوة بسبب أن الشعب المصري سباب شتام؟ أي وقت حق يقال هذا الكلام؟ معنى الفاظ يعني وقت الفاظ سيئة، يقول لك هؤلاء سوقة وأهد من هذا الشعب هذا الكلام فلا يقصد معناه. غيرنا في بلاد أخر يحد القاذف يقام عليه الحد الشرعي. الآن في بلادنا الدماء ليست لها قيمة، تصدمك سيارة قضاء وقدر، صح قضاء وقدر، لكن في دية قتل خطأ، في دية الجروح، في شيء في الشرع اسمه التأريج، تقدير الجنايات. واحد ضرب واحد أسقط له سن خطأ له قدر من الدية، امرأة رمت الأخرى بحجر لها قدر من الدية. الدماء لها قيمة، الدماء لها قيمة، لكن الفوضى الناشئة من جراء القوانين الوضعية المستوردة من الغرب الكافر جعلت الدماء مهانة، يقتل سنتين سجن ويطلع أو براء بهذه الطريقة. قتل يقتل أو يعفو أهل القاتل أو يقبل الدية، ليس هناك شيء ثالث في هذا الباب. فالقوانين الوضعية جعلت الدماء تنتهك، جعلت الأموال تهدر. يعني أنا حادثة مثلا تحصل في دولة زي السعودية مثلا، أنت ماشي مسرع صدمت سيارة، في الحال لا تتحرك ليأتيك المرور، من المخطئ؟ يحدد من المخطئ. في نفس الوقت تسلمه ثمن الخطأ، الخطأ تقديره كم؟ ترضى بكم؟ إذا رق الأرض ب5000 ريال تصلح، يلزم بدفع 5000 ريال في الحال. إذا اختلفوا يأخذوهم الاثنين للمرور وارسلوهم من الورش، كم يا صاحب الورشة الفلانية تعادي السيارة كما كانت؟ 5000 ريال 10000 ريال، يأخذون أقل سعر ويلزموا الورشة بالإصلاح بنفس السعر ويحملون الجانب. هنا الآن تصدم سيارتك ما تصدمش، ما عليش يسلام عليكم يذهب للمرور. جعلت الشاب الطائش يجري بسيارته يقتل من شان يقتل، يصدم من شأن يصدم. كل هذه الفوضى وكل ذلك العبث، فأصبحت الأعراض منتهكة، الدماء منتهكة، السباب جائزة على الألسن، تشتم من شئت بما شئت. صفحات الحوادث في الجرائد هذه المفروض يحاكم أصحابها، ومن الجرائد التي ينبغي أن تحاكم وتمحى جريدة الحوادث وصفحة الحوادث التي تشهر بالعباد. وقد أمرنا بالستر على المسلمين والستر على الجنان، لكن هذه تجعل وصمة عار في تاريخك. إذا أردت أن تتوب يوما بعد أن ارتكبت الجريمة، يأتيك ابن الجيران مع صورتك أنك مجرم ومحكوم عليك بكذا. الفضائح هذه لصالح من؟ صالح شياطين الإنس والجن والعياذ بالله. فكل هذا الذي يحدث حرام والمسلمون لهم أعراض لا بد أن يحافظ عليها, لا بد أن يحافظ عليها. والله أعلم. ما حكم عدم الوقت بين الأذان والإقامة, أي يؤذن المؤذن وبعد الأذان مباشرة تقام الصلاة؟ حسب حاجة المصلين, لكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة, بين كل أذانين صلاة, بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حديث مهور الحور العين إخراج القمامة من المسجد, هذا لا يثبت ولا يصح, أخبار تالفة مكذوبة. الجنة طيبة طيب من فيها, الحديث سند ضعف. والله أعلم. قلنا نصراني فقير جدا محتاج للصدقة, هل يجوز إعطاه من الكفارات أو من الصدقات؟ الكفارات التي جاءت مطلقة تطلق ككفارة اليمين, فكفارته إطعام 10 مساكين لم تقيد بالمساكين المسلمين, فالكفارة التي جاءت مقيدة تقيد مطلقة تطلق. الصدقات العامة جائزة, أما زكوات الأموال فللمسلمين, لحديث تؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم. والله أعلم. كانت هناك سيارة محملة بالحبوب الغذائية ذاهبة إلى غزة ولكنها فشلت في الوصول, هل نخرجها هنا لفقراء المسلمين؟ نعم, لك أو لأخيك أو للذئب كما قال الرسول. هذا لم تخرجها لله, ما وصلت إلى غزة, وإن تركت ستتلف, ففقراء المسلمين أولى بها. والله أعلم. ويمكن بيعها وإرسال أموالها إلى غزة إذا كانت هناك طريقة تسمح بذلك الإيصال بأمان, وإلا فأعطيها الفقراء. والله أعلم. يقول دار خلاف بين زوجتي وبين أمي, وعندما سمعت من والدتي تعجبت من صنيع زوجتي, وأثناء انفعالي في عدم حضور زوجتي قلت لن تمكث في البيت وتذهب لبيت أبيها, فقالت الأم لا يا ابني لا, قلت والله ستذهب, وعندما جلس الطرفان للسماع اتضح خطأ زوجتي وبكت واعتذرت وطلبت العفو. السؤال, هل قولي والله ستذهب لبيت أبيها كفارة؟ نعم, عليك كفارة, عليك كفارة يمين, إطعام 10 مساكين. والله أعلم. الأخ الذي له سؤال مهم جدا, نعم, إذا كنت لن تعمل بالمهنة التي يعني إذا كنت ستعمل في مهنة تجيدها فلا بأس. وباقي السؤال لا أحب أن أقرأه. هل يجوز لفتاة منتقبة أن تسمح لرجلين أن يتقدم لخطبتها وينظر إليها في نفس الوقت؟ في نفس الوقت إزاي يعني؟ لا يعني هذا بعد هذا يعني, يعني يجوز لها اليوم أن ترى شخصا, أن ترى شخصا ويراها شخصا لخطبتها, وإذا لم تبدي موافقة ولا رفضا جاز لشخص آخر أن يتقدم إليها, والشخص نفسه كذلك. مثلا رجل أراد أن يخطب امرأة, ذهب فرآها لم يبدي لها موافقة من عدم, قال سأستخير مثلا, هل له أن يذهب إلى امرأة أخرى دون أن يتخذ قرارا في الأولى؟ نعم, عند الجمهور يجوز, يجوز له ويجوز لها, لأن الخطبة لم تتم وبهذا قال مالك والجمهور. قال مالك إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه هذا إذا استقرت المخطوبة وأولياؤها إلى الخاطب، استقر الخاطب إلى المخطوبة وعلم أو علموا بذلك وعلم إن فلانة أصبحت مخطوبة لفلان، فلانة أصبحت مخطوبة لفلان، ففي هذه الحال لا يجوز التقدم. أما مع التعليق فيجوز بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أتت فاطمة بنت قيس فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهل خطباني، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، ولا وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، لكن أنكيحي أسامة بن زيد. اثنين خطباها ولم يرشحها لهم النبي ولم يرشحهما لها ورشح لها شخصا ثالثا، لأن الخطوبة لم تكن قد تمت ولم تعلن عن ركونها ولم يعلن هو الآخر عن ركونه، والله أعلم. هل يجوز أن يكتب الأب شيك على بياض على زوج ابنته بالإضافة إلى قيمة المنقولات؟ أما الشيك على بياض هذا فلا يجوز، أن الشيك على بياض النفس أمارة بالسوء إلا من رحم ربي، وهذا غرر وهذا غش واستغل استغلال سيء. كتبت شيك على بياض وبعد ذلك كتب عليك مليون جنيه، سيجعلك عبدا تسترق أو يحبسك زمنا طويلا ويخرب لك بيتك، فلا يوقعن أحد على شيك على بياض أبدا. حدد القيمة، وليس للشيك على بياض هذا أصل فيما علمت، والله أعلم. امرأة كبيرة السن لا تستطيع الصوم لكنها تريد أن تصوم يوم عرفة، لا تستطيع أن تصوم ولكنها تريد أن تصوم، إن استطعت أن تتمازك وتصوم صامت، وإلا فالله يكتب لها الأجر بنيتها الصحيحة، والله أعلم. طيب، يقول عقد على فتاة ولم يدخل بها وعلى أول طريق الالتزام، وكان اتفاقنا في البداية أن ما وافق الشرع على العين والرأس وما خالفه فهو مرفوض، وهي والحمد لله تؤدي الصلوات المفروضة وترتدي الحجاب وفيها صفات خير كثير، لكن لها بعض المخالفات كأعياد الميلاد والجلوس مع خالتها وزوج خالتها في غرفة واحدة بالنقاب والمبيت في شقة خارج البيت هي وأختها وأخوها الذي يدرس بالثانوية قد أجرها والدها لهم، كل اللي مذكور يعني باستثناء عيد الميلاد يعني والجلوس مع خالتها وزوج خالتها. طيب نكمل الحاصل، والمبيت عند صديقاتها اللواتي مات والدهن وسافر إخوانهن رجال، والمبيت عند عمها الذي ليس عنده بنين وربما معه على سرير، أما معه على سرير لا ولا يجوز ذلك. حينما أتكلم في هذه المسائل يخطئونني، هل أتركها أم لا؟ بهذه الصورة قومها وعلمها، قومها لأنها في بداية الالتزام وفيها صفات خير كثيرة، والمسائل المذكورة بعضها هين وبعضها شديد، فسدد وقارب واجتهد في منعها من الأشياء التي تحرم. بارك الله فيك. يقول اتفقت مع شخص على عمل باترينة أحذية وقال هذه خدمة لك بمبلغ 2200 جنيه، سألت أنا الصنعة فقالوا لا تزيد عن 1600، ما الحكم؟ هو كذاب إن كان كذب عليك ومتعمدا يكون كذابا، لكن العقد صحيح، العقد إذا كان قد تم فصحيح وتلزم، لأنه ينبغي أنك تسأل قبل أن تمضي العقد، والله أعلم. لا مش فاحش، غبن ليس بفاحش، 1600 من 2200 قريبا، لكن إذا جري مثلا ب10,000 وهي في السوق ب1000 كن غبن فاحش وبيه ترد السلعة، لكن الأمور المتقاربة تتحمل. تقول زوجها رجل فاضل وصالح لكن يمنعها من الذهاب لأقاربها المرضى بحجة أنني ليس علي صلة رحم، وإن أبي وأمي وأخواتي يؤدونها عني من رجاء الرد. من الذي قال إن صلة الرحم ليست على النساء؟ يعني ما الدليل الذي يستثني المرأة من صلة الرحم؟ لا نعلم دليلا، إلا إذا وجد فساد فالله لا يحب الفساد، إلا إذا وجدت خلوة مع أجنبي فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الدخول على النساء. لكن إن كانت المرأة مثلا لها عم، من الذي قال إنه إن المرأة لا تصل عمها الذي ولاها رحم؟ إن ابن العم رحم لكن، أو ابن العم عفوا قريب لها، لكن إذا وجدت فتنة لا تزوره ولا لا تخلو به. إن كانت هناك وجوه من وجوه الزيارة أرسلت له هدية والفتنة مأمونة جاز، لكن إن كانت الفتنة ستتولد فالله لا يحب الفساد. فالزوج الذي يقول لامرأته مطلق كلاما مطلقا ليس على النساء صلة رحم، أظن عليه أن يراجع دينه، عليه أن يراجع دينه، لأنه يعني لا يستطيع أن يترفض بها، يعترض على الشريعة ويهدم مبنى عظيما من مباني الإسلام والله أعلم. لكن لعله يقصد وجهة أخرى والله أعلم. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.